تحملون وسلام. تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء Oh, sir. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا لم يعرفوا رسولهم فهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم يَقُولُ قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ما